أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحلوا أساور إِنَّهَا

يدخل من يشاء في رحمته إلى ربه سبيلا. وما تشاء Oh, no. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب نفس لما عليها الله Mm-hmm. Yeah.

يصلونها يوم الدين وما هم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولا لسعيها فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وقوافي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا يرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء الأولاد. الله الله الله. محمد كل أفلا تاني وتختفي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناقبة لسعيها في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا صدق الله العظيم. الفاتحة.